ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسمي هذا في الاصطلاح موضوعا. وكلمة موضوع هل المعنى أن العلماء وضعوه ولم يفعوا به رأسا، أو المعنى أن راويه وضعه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثاني والأول. وفي الحقيقة موضوع أي وضعه العلماء فلم يفعوا به رأسا، وهو موضوع أي وضعه راويه على النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الموضوعة كثيرة ألف فيها العلماء تأليفا منفردة، وتكلموا على بعضها على وجه الخصوص. فمما ألف في هذا الباب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ومنها الفوائد في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وهي معروفة ألفوا فيها كتبا، ومن ذلك الموضوعات لابن الجوز. إلا أن ابن الجوز رحمه الله يتساهل في إطلاق الوضع على الحديث، حتى إنهم ذكروا أنه ساق حديثا رواه مسلم في صحيح وقال إنه موضوع. ولهذا يقال لا عبرة بوضع ابن الجوزي ولا بتصريح الحاكم ولا بإجماع ابن المنذر ثلاثة، لأن هؤلاء يتساهلون، مع أن ابن المنذر رحمه الله تتبعت أشياء مما نقل في الإجماع يقول لا يعلم خلافا، وإذا قال لا يعلم فقد أبرأ ذمته. الأحاديث الموضوعة لها أسباب، يعني أسباب الوضع. إذا قال قائل ما الذي يحمل بعض الناس على الوضع، نقول لها أسباب، منها التعصب لمذهب أو لطائفة أو على مذهب أو طائفة. إذا كان متعصبا لمذهب ماذا يضع؟ يضع أحاديث في مذهب، أو متعصب لطائفة مثل آل البيت يضع أحاديث في مذهب. ولهذا كان أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الرافضة، لأنهم لا يستطيعون أن يروجوا مذهبهم إلا بالكذب، إذ أن مذهبهم باطل. كل من عرف مذهبهم وقرأ مذهبهم عرف أنه من أبطل المذاهب، فلا يستطيعون أن يروجوا هذا إلا بالكذب. ولهذا كانوا أكذب الناس، لا في نقل الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في غيره، كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو صحيح. إذا تأملت نقولاتهم وتأملت ما يدعونه من أحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام وجدت أنهم أكثر أهل الأهواء كذبا. طيب، التعصب على على على شخص أو طائفة أيضا يحمل على الوضع. أحاديث كثيرة رويت في ذم بني أمية، وأكثر من وضعها الرافضة، لأن بني أمية كان بينهم وبين علي بن أبي طالب ما بينهم من الحروب. التعصب للمذاهب أيضا على المذهب يوجب الوضع. ذكروا من جملة الموضوعات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي رجل أضر عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس. من؟ الشافعي، جابه السر، أضر من إبليس يقال له محمد بن إدريس. هذا لا شك أنه موضوع، لا شك أنه موضوع. حب الدنيا رأس كل خطيئة موضوع، حب الوطن من الإيمان موضوع، خير الأسماء ما حمد وعبد موضوع، وأشياء كثيرة ذكرها العلم والرجوع إليها سهل. حكم الحديث الموضوع واضح. ايش الرد؟ حكم التحدث به حرام إلا من تحدث به من أجل أن يبين أنه موضوع، فمن تحدث به ليبين أنه موضوع فهو واجب عليه، يجب أن يبين للناس الأحاديث الموضوعة لئلا يغتروا بها. أما من حدث به ترغيبا أو ترهيبا أو إثباتا لحكم فإن ذلك حرام عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال من حدث، ثبت عنه أيضا أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فالواضح متبوأ مقعده من النار، والمحدث بالموضوع وهو يعلم أنه موضوع متبوئ مقعده من النار. إذن فكلاهما قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، إذا كنت أريد أن أسوق حديثا موضوعا لأبين وضعه، فهل أقول قال رسول الله، أو أقول يذكر، نعم، أو قيل عن رسول الله؟ نعم، يجب الصيغة الأخيرة، أي أن تكون بصيغة التمريض لئلا أنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت الحاضر نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، وإن حكمت عليه في الآخر إنه موضوع خطيرة، لأنكم تعلمون المسجلات الآن يرحمك الله، يمكن يسجل الإنسان أول الكلام، نعم، ويحدث آخره. فمثلا لو سمعني أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في حديث موضوع، ثم بعد ختامي للحديث أقول هذا حديث كذب موضوع لا تحل روايته إلا لبيان ضعفه، ربما يحدث الجملة الأخيرة. وإذا سمع الناس كذا هذا الحديث بصوت رجل معروف عندهم جزموا بصحته. فلهذا يجب التحرز لا سيما في هذا الوقت من الجزم بنسبة الحديث الموضوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ طيب، في حديث موضوع نشوف وش اللي يحمل عليه. شخص روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما أكل له. تعرفون الباذنجان؟ تعرفونه؟ ها؟ الله، هذا بيع باذنجان أراد أنه يمشيه، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما أكل له، على وزان قوله ما أزمزم لما شرب له. نعم. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين كان في مسجد الرصافة في بغداد، فقام قاصم من القصاص، وما أكثر القصاص في زمن مضى، قصاصهم بالمساجد يعرضون الناس بأحاديث مكتوبة ما ليس لها زمان. فقام يحدث، قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وساق سندا ملفقا على حديث الموضوع. وهو يشهد، فقام الناس يعطونه من أراد الله عز وجل، وبقي الإمام أحمد ويحيى بن معين متخلفين عن الناس. يشوفون هذا الرجل اللي حدث عنهم وهم ما حدثوه ولا عرفوه ولا رأوه. فلما تفرق الناس دعوه تعال، فأقبل متهلهلا يرجو عطاء فلوس، يرجو فلوس. قال: من اللي حدثك بهذا الحديث؟ قال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. بنشاط وحزم قال أحمد: أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثناك بها. قال: كنت أظن لكم عقولا، أنا عندي 17 أحمد بن حنبل، نعم، أنت واحد منهم، ما هنا إلا أنت. فيقول: وضع رداءه على وجهه يتبسم. فالوضعون في الحقيقة يجون أشياء غريبة جدا.

لما أرسل الله عز وجل السماء بالماء والأرض كذلك، وصارت الأرض كلها لجة، إن السفينة جاءت من المكان الذي فيه نوح وقومه، جاءت قاصدة الكعبة وطافت بالكعبة سبعة أشواط. هذا حديث ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول لهذا الحديث؟ هذا حديث موضوع بلا شك. الله على كل شيء قدير، لكن هذا مخالف للواقع وهو كذب. هذا مما يعلم به الواقع، وله علامات ذكرها أهل العلم معروفة. نعم، الدرس القادم يعني؟ الماضي ولا لا الماضي؟ إيه لا، الجاي ما هو الماضي. أنت كررت الماضي مرتين. المهم على كل حال، يعني معنا تريد أن نراجع في كل المنظومة. ما يمدينا الظهر. ممكن إذا رأيتم ذلك ما عندنا. الساعة درسين، الدرس المهم ناقش الدرس هذا والدرس اللي بعده مراجعة منه. طيب، ها كيف يا رجال؟ ما فرق درس واحد مو مشكلة. بعد أنا ما أدري، إحنا حزمنا الحطب ما ندري هو صنوخ ولا مشلول تمام. أظن أنتم تعرفون صنوخ. الله المستعان، وأنتم عايشين معنا، كلنا في نجد الله. إيش؟ إن المصريين محتاجين معذورين. يا تعرفون العرجون؟ ما هو كل يمت في الأرض، عرجون النخل، حتى عاد كالعرجون القديم. طيب، تعرفون قنو النخلة؟ القنو اللي فيها الثمر. ألزنة، تعرفونه؟ هذا إذا يبس في العادة أنه ينحني، فإذا جاء واحد وحزمه منها القنوان، يعني تتطلق تتناسى، كل ما شد عليها ظهر واحد. ولهذا يضرب به المثل للشيء الذي لا يتم. والله أنتم يا جماعة أنتم حزمة صنوخ، كل ما شدينا عليكم تطلقتوا. نعم، هذا المعنى. نعم، كان على رجل في كتب هل ينسب الى شيخ؟ لا، هذا فيه شيء من التدليس. يومنا الان يقول شيخنا، لا تجوز. لو يقول الشخص ما اعرف انه في عصري، ظنيت انه من تلاميذ شيخ الاسلام مثلا، لو يسمع الشيخ الإسلام يقول قال شيخ، لكن لا بأس أن يقول هو شيخي في قراءة كتبي. أما يقول لا بد ولهذا المحدثون يقولون في مسألة الإجازة، تعرفون الإجازة؟ إجازة الرواية. المحدثون لما كثر الناس الذين يتلقون عنهم، وصار لو حدث كل واحد بما سمع لا طال الوقت، صار المحدث الشيخ يؤلف كتابا ثم يجيز الناس بروايته عنه، يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. إذا حدث الذي أجيز لا يقول حدثني فلان، بل يقول حدثني إجازة، يتعين أن يقول حدثني إجازة أو أجازني في الرواية عنه، لأن هناك فرق بين أن يحدثك من لسانه أو يحدثك من بنانه. اللي يحدثك من بنانه قد تتوهم، وأما الذي يحدثك من لسانه فهو أقرب إلى الصواب. على كل حال، الإنسان اللي يتفقه على كتاب شخص من العلماء السابقين الذين لم يدركهم، يجب أن يقول هو شيخي في قراءة كتبه. إيه؟ اي نعم. نحن ذكرنا اظن صحيح انه مراتب اعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم ما صححه غيره او على شرط غيره. شرط البخاري اذا قيل شرط البخاري فمعناه ان الراوي في الثقه كثقه رجال البخاري، وان السند في الاتصال كاتصال سند البخاري. فاذا قال قائل اذا كان كذلك لماذا لم يخرج البخاري؟ نقول لان البخاري بشر لا يحيط بكل شيء. هل البخاري يمكن ان يعرف كل ما روى عن الرسول؟ لا. ثم اذا عرف، اذا قدر انه عرف، قد يعرفه عن طريق ليس على شرطه فلا يروي، ويرويه اخر من طريق على شرط البخاري لكن البخاري لم يعلم بها. ولكن يبقى النظر، اذا قال الحافظ الذي روى هذا الحديث هو على شرط البخاري، هل نقبل هذا؟ ننظر، لان بعض العلماء الحفاظ كالحافظ